اقول له رايح فين يا فلان؟ قال رايح السوق. تعمل ايه يا ابني؟ قال اشتري مهر. لما يقول الكلام ده واحد خيال او فارس يبقى من جديد عليه. فارس نزل السوق يشتري مهر لانها راكبه خايله، لكن عبيط نزل السوق يشتري مهر يجنيها. طب بعد اذن عم احمد ابو حسن والاستاذ سليماني يشرفوني. تعال يا يا عم يا عم يا عم يا عم عظيم. وخلي بالك العبيط يغلب يتعب ويحري. عظيم نزل السوق يجيب مغرى يركبها ما فضى عسر جيب تفلر يا ناري ما عرف شيء يركب قطع حياته الغشيم ولا قدر شيء يركبه. عليك تلك تلك حياتي ابنك يا قول يا حبيبي مش عمير الكرامة على تلك. ايوه نبقى ابو نبيل عشان محمود مغلوب قوي. ايوه اخ على العبيط اللي نزل السوق رايح فين يا ابني؟ قال رايح السوق. تعمل ايه؟ قال اشتروا مهر. طب انت يا ابني مش خيال، خليك في اللي على جنبك. قال والله السوق في المهرة والفلوس في جيبي. هو كده حسبها عملية فلوس. اخ اشكك لمين يا زمن؟ عبيط ونزل السوق يجيب مغرى يركبنا ما فضى عسر جيب طفل عرف يا ود ما عرف شيء يركبنا قطع حياته العبيط برضه ولا قدر شيء يركبنا. مالك يا عايجة عايجة زعلانة كده؟ قالت اصل الحق على ابويا. احنا لو عملنا مع العرب يجي الحق. عيب دي تجازي. مالك يا عايجة عايجة حبسة دموع في عينك؟ مالك قلت الحق على ابويا على ابويا احنا لو عملنا معايا بعرف وجينا نتحسب يجي الحق على ابويا عايز الحقيقه يا عم دا يجي اللوم على ابويا انا عم بضحك مع الناس النظر كله في الشارع بره واجيب اللي لطلح السرير اقلع بشعر راسي يا واد واد على ابويا وش اصفر بلبوني انا عايز اقول اخ خايف اللي ما جربوش يلموني على اللي جرالي يا ابويا من العين كفاية هلا يا عوف راح اقول من عينك يا طبيب عينك عينك يا طبيب عينك راح اقول من عينك راح اقول من عينك هلا هلا هلا عينك يا حبيب عينك راح اقول من عينك وطيلة الحظ بتبهدل الوعي يا بلاخ ولا بقعود حلو بس لازم الفراش عيان القلب مجروح من يمك الحبيب عيان والجرح نزنز عليا ومش باين الوعيد مش باين عيان عيان احنا برضو بتاع زمن اللي كنا واللي كان احنا برضو بتاع زمن اللي كنا واللي كان نفتنا لنسيونا نفتنا لنسيونا قبل ما يجونا احنا برضو بتاع زمن ما عندك ما عندك ما عندك حسيت سؤالك ما عندك ما عندك ما عندك ما عندك ما عندك حسيت سؤالك ما عندك عدلت طيب ورقيق يا ولا بس قلوب ما بترحمش عدلت طيب ورقيق لكن القلوب ما بترحمش ورجعت بيبي يا جديد على ناس يا ابويا ما ترحمش حسيت سؤالك